عيتك أشد الليل يمكن في الصبح هلقاك تريتك أشد الليل يمكن في الصبح هلقاك وأقول شلون إنساني وأنا اللي بالوعد من أول وياك وأقول شلون إنساني وأنا اللي بالوعد من أول وياك تريتك أشد الليل يمكن في الصبح ألقاك وأقول شلون إنساني وأنا اللي بالوعد من أول وياك تريتك أحضر من صبر جرحي صبر يقدر على سنين تريتك أحضر من صبر جرحي صبر يقدر على سنين لازد الشقا أحطك في الصدر وأتحملك فيني لازد الشقا أحطك في الصدر وأتحملك فيني تريتك وشلتك للظما قطرة وقلت عود ما ينسى الزهر عطرة تريتك وشلتك للظما قطرة وقلت عود ما ينسى الزهر عطرة نعم يعود ومهما يكون نعم يعود ومهما يكون يذكرني ترى الغايب على عدم يذكرني ترى الغايب على عدم تريتك وشلتك للظما قطرة وقلت يعود ما ينسى الزهر عطرة نعم بيعود ومهما يكون نعم بيعود ومهما يكون يذكرني ترى الغايب على عدم يذكرني ترى الغايب على تريتك وغنيت فرح منك وكم مرة أحس إني بعاد يمك تريتك وغنيت فرح منك وكم مرة أحس إني بعاد يمك أحس إيدي على كتافك توديني على سيافك أحس إيدي على كتافك توديني على سيافك تريتك وغنيت فرح منك كم مرة أحس إني بعاد يمك أحس إيدي على كتافك توديني على سيافك أحس إيدي على كتافك توديني على سيافك تحجي ليش كثر عنا تريتك.